بالنسبة لصلاة الجماعة، لصلاة السنة بعد الفراغ وصلاة الجنازة لم يقدم شيخ. البعض يقول يقدم صلاة الجنازة على صلاة السنة لأنه فرض، هذا فرض كفاية وهذه سنة، هل هذا الكلام صحيح؟ طيب، هل هناك تعارض سمح الله؟ هل يمكن الجمع بين أمرين؟ ممكن شيخ. لا، لكن نقول أن التقديم لازم نقدم صلاة الجنازة ما نصلي السنة، لأن البعض صلوا السنة بعدين الجنازة. إذن السؤال في التقديم. نعم. لا، تقديم الجنازة أولى. لأن الجنازة لا يجوز تأخيرها. السؤال الثاني. أما السنة لو أنك ذهبت إلى البيت وصليت في البيت فقد أديت السنة. صلاة السنة في المنزل. أي نعم.